أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بالنسبة لزكاة النحل والعنب فضيلة الشيخ في البستان الذي أملكه، متى أخرج هذه الزكاة؟ العنب إذا كان أنك تحصل على غلة منه تريدها للبيع فإنك تثمنها بما تساوي وتزكيه، غلة العنب تثمنها بما تساوي وتزكيها، والنحل إذا كنت تحصل منه على عسل فإنك تزكي، تدفع من قيمة العسل ربع العشر، أو وبعض العلماء يرى أن فيه العشر، فيه العشر لأنه من الخارج من الأرض، وهو محل خلاف. المذهب أنه من الأموال الزكوية، وأنه من الخارج من الأرض فيزكيه. نعم.